باب الرجعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الرجعة. بعد أن انتهى رحمه الله تعالى من بيان أحكام الطلاق والألفاظ التي يحصل بها الطلاق والفرقة بين الزوجين، ناسب أن يذكر هذا الباب والذي فيه إعطاء مهلة للزوج والزوجة بأن يعود كل منهما إلى الآخر. والرجعة ضد الذهاب، يقال رجع عن قوله أو عن فعله أو عن ظنه، فلا يكون الرجوع إلا بعد وجود أمر معين. فيقول رحمه الله تعالى: باب الرجعة، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بالرجعة. والرجعة في اصطلاح أهل العلم رحمه الله تعالى هي إعادة مطلقة غير بائن بغير عقد، إعادة مطلقة غير بائن بغير عقد. لما قال غير بائن أخرج بذلك البينونة الكبرى والبينونة الصغرى، ولما قال بغير عقد أفاد هذا القيد النكاح الجديد، العقد الجديد، لأن الرجل يرجع زوجته وهي في العدة بدون عقد كما سيبين المصنف رحمه الله تعالى. ودليل مشروعية الرجعة دليل الكتاب والسنة والإجماع. أما دليل الكتاب فقوله سبحانه وتعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. وأما السنة فأحاديث منها حديث ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: مره فليراجعها. وأجمع العلماء رحمه الله تعالى على مشروعية الرجعة. طيب، الرجعة الحكمة منها كما ذكرنا إعطاء فرصة للزوجين أن يراجع كل منهما الآخر بأن ينظر في خطئه الذي كان سببا في الطلاق، وذلك إما أن يكون من الزوج أو من يكون من الزوجة، فهي فرصة لأن يراجع كل منهما نفسه. إذا طلق امرأته بعد الدخول بغير عوض أقل من ثلاث أو العبد أقل من اثنتين فله رجعتها ما دامت في العدة، لقوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وإذا طلق الرجل امرأته بعد الدخول بغير عوض أقل من ثلاث أو العبد أقل من اثنتين فله رجعتها ما دامت في العدة. هنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى أربعة شروط للرجعة في هذه الجمل. فقال: إذا طلق الرجل امرأته بعد الدخول، فهمنا من ذلك أنه إذا طلقها قبل الدخول فإنه لا عدة لها، فبالتالي لا رجعة لها، لأن الرجعة تكون في العدة، فإذا لم يكن لها عدة فلا رجعة لها. طيب، هذا القيد الأول، أن يكون بعد الدخول، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. قال: بغير عوض. خرج بذلك أن يكون الطلاق بعوض أو يكون بخلع، فإن كان الطلاق بعوض أو بخلع فإنه لا رجعة فيه، لأنه ما فائدة أن المرأة تبذل المال من أجل أن يتركها زوجها، لأنه لو كانت هناك رجعة لكان في هذا استغلالا من الرجل للمرأة بأن تدفع له المال ثم يرجعها حتى تدفع له آخر ثم يرجعها حتى تدفع له الآخر، وهذا يعني خارج عن مقصود الخلع والطلاق بعوض. إذن هذا الشرط الثاني. قال: أقل من ثلاث. إذن من شروط الرجعة أن تكون التطليقات طلقة واحدة أو طلقتين، وهنا يمكن للرجل أن يراجعها، فإذا استتم ثلاث تطليقات فإنه لا حق له أن يراجعها، لأنها قد تكون بانت بينونة كبرى. والله عز وجل يقول: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وقد ذكر قبل ذلك بأن الطلاق مرتان وهذه الثالثة فيستتم ثلاثا وسبق بيان ذلك. نعم. يقول: أو العبد أقل من اثنتين، مثل ما ذكرنا في مسائل كثيرة أن العبد على النصف من الحر. قال: فله رجعتها ما دامت في العدة. الشرط الرابع أن تكون الرجعة في العدة، بمعنى أنه لو، وهذا قيد في الزمان، بمعنى أنه لو انتهت العدة فإنه لا يحق للرجل أن يراجع زوجته، وهذا بإجماع أهل العلم رحمه الله تعالى. إذا انتهت العدة فإن الرجل لا يعيد زوجته إلا بعقد جديد ونكاح جديد، ومر معنا مرارا. يقول رحمه الله تعالى: فله رجعتها. اللام هنا أن يملك الرجل، أن يملك الزوج ارتجاع زوجته إذا استتم هذه الشروط التي ذكرها رحمه الله تعالى. نعم. دليل ذلك، طبعا كل هذا دليل الرجعة، مثل ما ذكرنا المصنف رحمه الله تعالى يذكر بعض الآيات والشواهد على والأدلة على المسائل، منها قوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. ولما قال بردهن المراد بذلك النساء، يعني أي البعل يجوز له أو هو أحق برد زوجته إليه. والرجعة أن يقول الرجل للرجلين من المسلمين لرجلين من المسلمين مسلمين أن اشهدا أنني قد راجعت زوجتي أو رددتها أو أمسكتها من غير ولي ولا صداق يزيده ولا رضاها. يقول المصنف رحمه الله تعالى: والرجعة أن يقول لرجلين. الرجعة عند الفقهاء رحمه الله تعالى تكون بأمرين، إما أن تكون بالقول أو بالفعل. أما بالقول فقد أجمع العلماء رحمه الله تعالى على أن الرجعة تصح بالقول، واختلفوا رحمه الله تعالى في كون الرجعة بالفعل هل تصح أو لا، على خلاف سنذكره إن شاء الله تعالى. لكن هنا قال المصنف رحمه الله تعالى: الرجعة أن يقول لرجلين من المسلمين اشهدا علي أني قد راجعت زوجتي أو رددتها أو أمسكتها. هذه العبارة فيها عدة مسائل. المسألة الأولى مثل ما ذكرنا مشروعية الشهادة على الرجعة، وهذه هي الرجعة القولية، أن يأتي برجلين من المسلمين فيشهدهما على رجعته. والشهادة لا تكون إلا من المسلم كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، لأن الله عز وجل يقول: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. وبدأ الآية بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، فمعنى ذلك أن الرجال الرجلين المذكورين لا بد أن يكونا من أهل الإيمان والإسلام، فمعنى ذلك أن شهادة الكافر لا تصح. فلو أن رجلا مسلما طلق زوجته ثم أشهد على ذلك، أشهد على رجعته إرجاع لهذه المرأة برجل كافر أو رجلين كافرين، لم تصح تلك الشهادة. طيب، لو أن الكفار بعضهم يشهد بعضا، لو أن يهوديا أشهد يهوديا يهوديين على إرجاع زوجته، فهل هذه شهادته صحيحة؟ طبعا المسألة تتصور إذا ترافع هذا الرجل إلى القضاء الإسلامي، فإن القاضي يحكم بصحة شهادة الكافر على الكافر. طيب، كذلك مما يشترط في الشاهد أن يكون عدلا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وأشهدوا ذوي عدل منكم. والعدل مثل ما مر معنا هو من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر، كما قال الناظم: والعدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر. على هذا فلا تقبل شهادة الفاسق، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فشهادة الفاسق لا تقبل. يقول هنا في الرجعة: اشهد، أي الآن الزوج يخاطب الشاهدين، اشهد علي أني قد راجعت زوجتي أو رددتها أو أمسكتها. هذه العبارة فيها بيان ألفاظ الرجعة، بماذا يتلفظ الإنسان حتى يرجع زوجته، أن يقول لها أرجعتك أو أرجعتها أو رددتها أو أمسكتها. وهذه بعضها مأخوذة من كتاب الله عز وجل. أما الرجعة ومن سنة النبي أيضا. أما الرجعة فقوله صلى الله عليه وسلم مره فليراجع، مره فليراجعها. وأما رددتها فمأخوذة من قوله سبحانه وتعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. وأما الإمساك فمأخوذ من قوله سبحانه وتعالى فإمساك بمعروف. نعم، فالفقهاء رحمه الله تعالى ما يذكرون شيء إلا وله أصل من كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قال من غير ولي أي بدون عقد جديد. لماذا؟ لأن العقد الجديد هو الذي يحتاج ولي وشاهد وإلى آخره. لكن لما كانت الرجعة ليست بعقد جديد فإذا لا يحتاج فيها إلى ولي. قال ولا صداق، نفس الحكم، لأن الاستدامة ليست كالابتداء. الابتداء هو الذي يحتاج فيه إلى مثل هذه الأمور، أما الاستدامة فلا صداق ولا ولي. قال ولا رضاها، أي ليس للمرأة الخيار في أن تقبل أو لا تقبل، بل الزوج لو ردها وهي غير راضية فإن الزواج باق ومستمر، لأن هذا ملك له. الله سبحانه وتعالى قال وبعولتهن أحق، فلما نسب الحق إلى البعل دل ذلك على أنه لا يشترط رضا المرأة. صورة ذلك لو أن رجلا طلق زوجته ثم أراد أن يردها أو يستأذنها فرفضت وقالت لا أريدك، فقال قد أرجعتك، فإن هنا قد رجع إلى نكاحه. طيب، قال أكمل. وإن وطئها كان رجعة. هذا على مذهب الجمهور رحمه الله تعالى على أن الرجعة تكون بالفعل كما أنها تكون بالقول. وطبعا مسألة وطأ المرأة عندنا مسألتان. المسألة الأولى هل يجوز وطء الرجعية أو لا يجوز، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية إذا وطئها هل هذا الوطء يحتسب رجعة أو لا، فرق بين المسألتين. الذين قالوا أنه يجوز وطء الرجعية استدلوا قالوا بأن هذه هي زوجته وما زالت في ذمته وعصمته، بدليل أنه لو مات ترثه ولو ماتت يرثها، وأيضا أنها لا تخرج من بيته، فلو كانت أجنبية كيف تبقى في بيته؟ إذن لها حكم الزواج على كونها زوجة، فبالتالي يجوز له أن يجامعها. طيب، هذه المسألة الأولى ما في إشكال. المسألة الثانية وهي هل الرجعة تكون بالفعل أو لا، اختلف العلماء رحمه الله تعالى في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. قول الأول هو قول الحنفية والحنابلة على أنه لو وطئها كان ذلك رجعة، والمالكية قالوا يكون ذلك رجعة إذا نوى الرجعة، أما إذا وطئها وليس في نيته أن يراجعها فليست تلك رجعة. والشافعية طبعا عندهم قولا واحدا أنه لا تكون الرجعة إلا بالقول، أما الفعل فلا تكتسب رجعة. واضح؟ فنأخذ على كلام المصنف أنه إذا وطئها كان ذلك رجعة. نعم، طبعا هذا يقولون إذا وطئها هذا دليل على رغبته فيها ورضاه بها، وأن الفعل ينزل منزلة القول. نعم. والرجعية زوجة يلحقها الطلاق والذهاب. والرجعية زوجة يلحقها الطلاق والظهار. دليل كونها زوجة هو قوله سبحانه وتعالى وبعولتهن أحق بردهن، فوصفه بكونه بعلا وزوجا، فلم يخرج أو لم ينهي الله سبحانه وتعالى العلاقة بينهما، فيلحقها كل ما يلحق الزوجة من الطلاق من الظهار الرجعة التوارث كل شيء، لأن هي زوجة ما زالت زوجة ولم تخرج عن ذلك. نعم. ولها تزين لزوجها وتشرف له وله وطئها والخلوة والسفر بها. نعم، قال ولها التزين لزوجها والتشوف أو التشرف على نسخة أخرى، التشرف له بمعنى أن المرأة تتزين لزوجها وتتجمل وتتحلى وتغريه بذلك، لأن مقصود الشرع من العدة هو هذا الأمر، أن يعود الرجل إلى زوجته. فعندما تتزين المرأة يكون ذلك أدعى في رغبة الرجل فيها. ويعني كذلك الرجل يحاول أن يعطي المرأة فرصة بأن تتقرب منه، لأن هذا هو مقصد الشرع. لذلك الله سبحانه وتعالى نهى الزوج أن يخرج المرأة من بيته، وأيضا كذلك نهى أن تخرج من بيت زوجها، كل ذلك حتى تعود الحياة الزوجية إلى طبيعتها ويتراجع الزوج عن طلاقه. والله سبحانه وتعالى يقول: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فعندما تمكث المرأة في بيت الزوج ربما تحن، وهو ربما يعطف عليها، فترجع المياه إلى مجاريها كما يقال. أما لو ذهبت المرأة إلى بيت أهلها فإن الجفاء والجفوة تزيد بينهما، وهذا خلاف مقصود الشرع. طيب، قال: وله وطئها. إذن هنا لما قال وله وطئها، هذه إشارة إلى المسألة التي ذكرناها سابقا. قلنا في الأول قال وطئها يعتبر رجعية، وهنا قال له وطئها لأنها زوجة له. طبعا مثل ما ذكرنا هذه المسألة فيها خلاف عند العلماء، أو نذكر طرفا من هذا الخلاف. جمهور العلماء رحمه الله تعالى قالوا أنه لا يجوز وطء الرجل لزوجته، منعوا من ذلك. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر قال لعمر: مره فليراجعها. ثم حتى تحيض ثم تطهر الحديث، قال: ثم إن شاء أمسك. هنا فسر العلماء الإمساك بمعنى الاستمتاع، فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل الاستمتاع بعد الرجعة، لأنه قال مره فليراجعها، ثم قال في الأخير الإمساك. فمعنى ذلك أن الاستمتاع لا يكون إلا بعد الرجعة. والقول الثاني هو مذهب الحنابلة مثل ما اختاره المصنف، أنه يجوز أن يطأ هذه المرأة، واستدلوا بعموم قوله سبحانه وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم. وهذه زوجته، فبالتالي يفعل بها ما يشاء. فهذان قولان لأهل العلم رحمه الله. نعم. والخلوة بها مثل ما ذكرنا لأنها زوجة ولها الأحكام الزوجة. والسفر بها طبعا هذا على اختيار المصنف رحمه الله تعالى، أنه يجوز أن يسافر بها على عموم الأدلة التي تدل على أنها زوجة له، فإنه يسافر بها. لكن هناك من العلماء من منع من سفر المرأة، واستدل على ذلك بقوله سبحانه وتعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة، أليس كذلك؟ طيب، فهنا الله سبحانه وتعالى منع المرأة أن تخرج من البيت، ومنع الرجل من أن يخرج المرأة من البيت، فالسفر هو خروج من البيت. انظر إلى المأخذ من قال بالمنع، فقال أن السفر فيه خروج، والله قد نهى المرأة أن تخرج ونهى الرجل أن يخرجها، سواء كان للسفر أو لغير ذلك. فأخذ بعموم هذه الآية: فلا تخرج المرأة من بيت زوجها إلا إذا في حالة الاضطرار، كما يقولون المرأة تكون مثلا في منطقة يخشى عليها من الأذى والضرر، فإنه يجوز لها أن تخرج، أو تكون المرأة عاملة تطلب رزقها، فهنا يجوز لها أن تخرج في طلب الرزق، ويكون ذلك نهارا وتعود في الليل، حالها كحال المحتدة كما سيأتي إن شاء الله تعالى معنا. نعم. وإذا ارتجعها عادت على ما بقي من طلاقها. وإذا ارتجعها أي الزوج عادت على ما بقي من طلاقها. هذه المسألة وهي أن الرجل إذا طلق زوجته طلقة واحدة أو طلقتين ثم أرجعها في العدة، هذه الحالة الأولى أن يرجعها في العدة، إن طلقها طلقة ثم ردها في العدة كم يبقى له؟ طلقتان. وإن طلقها طلقتان وأرجعها في العدة يبقى له طلقة واحدة، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يطلق هذه المرأة وتنتهي طلقة واحدة وتنتهي عدتها، ثم هو نفسه يتزوجها بعقد جديد ونكاح جديد، فهنا كم يبقى له؟ يبقى له على ما بقي من الطلاق الأول. إن طلق طلقة بقيت له طلقتان، وإن طلق طلقتان بقيت له طلقة. إذن هو يعني يبقى له ما بقي من الطلاق الأول. واضح؟ هذه المسألة ما في إشكال لا خلافة بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، لكن الإشكال وهي المثال الذي سيذكر المصنف الثالث. ولو تركها حتى بانت ثم نكحت زوجا غيره ثم بانت منه وتزوجها الأول رجعت إليه على ما بقي من طلاقها. إذن لحظة، الصورة الأولى قلنا أنها انتهت عدتها أو أنه راجع في العدة، هنا يبني على ما بقي من طلاقه، هذه ما في إشكال. الصورة التي ذكرها المصنف تختلف، وهي رجل طلق زوجته وانتهت العدة، طلقها طلقة وانتهت العدة، ثم جاء رجل وتزوجها، ثم هذا الثاني طلقها، ثم أراد الأول أن يعود إليها، هل يعود نقول تصفير العداد يعني؟ أي هل يعود من جديد أو يبني على ما سبق؟ ها؟ هل يبني على ما سبق أو يعود بالعدد كاملا من جديد؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمه الله تعالى، والذي رجحه المصنف أنه يعود إلى ما بقي من طلاقها، وهو قضاء الصحابة، بل كما ذكر بعض العلماء هو قول أكابر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كعمر وعلي وأبي ومعاذ وغيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. طيب، الذين قالوا أنه يبدأ من جديد بمعنى أن النكاح يهدم عدد الطلاق، فإذا تزوجت هدم الطلاق، قالوا أنه يعود بالعدد كاملا من جديد. لماذا؟ قالوا قياسا، ألا ترون أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاث تطليقات ثم تزوجت بآخر ثم عاد زوجها الأول فإنه يعود بالعدد كاملا، وهذا بإجماع العلماء. طيب، قالوا فإذا كان الزوج الثاني يعني النكاح الثاني يهدم ثلاثا، أليس من الأولى أن يهدم طلقة وطلقتين؟ واضح؟ هذا وجهه القول الثاني. الله أعلم، قولان يعني، هذه وجهان لأهل العلم. نعم، تفضل. الشيخ، وإذا اختلف في انقضاء عدتها والقول قولها مع يمينها إذا دعت من ذلك ممكنا. وإذا اختلف في انقضاء عدتها، الآن المصنف رحمه الله تعالى سيذكر لك بعض المسائل المتعلقة بخلاف الزوج مع زوجته في مسألة العدة والرجعة. الخلاف هذا إما أن يكون في كونه راجعها أو لم يراجعها، هو يقول راجعتك وهي تقول لا لم يراجعني، هذا خلاف. خلاف آخر، هي تقول انقضت العدة وهو يقول لا لم تنقضي العدة، مسألتان. فبدأ المصنف رحمه الله تعالى في خلاف الزوج مع زوجته في مسألة انقضاء العدة، هي تقول انقضت وهو يقول لم تنقضي العدة. قال وإذا اختلف في انقضاء عدتها فالقول قولها مع يمينها. وذكرنا سابقا أن الفقهاء رحمه الله تعالى لما يقول القول قوله أو القول قولها فهنا لابد فيه من اليمين. طيب، قبل أن ندخل في هذه المسألة، الآن عندنا أيها الأحبة العدة تنتهي بماذا؟ العدة تنتهي بثلاث أمور: وضع الحمل أو بالشهور أو بالحيض. نقول لا أدق يعني نقول بالقرو، لأن هذه المسألة ستأتينا إن شاء الله تعالى. وضع الحمل وبالشهور هذا أمر واضح، يعني غالبا لا يحصل فيه الخلاف، لأنه شيء واضح بين المرأة إذا وضعت الحمل انتهت العدة، فأين يكون الخلاف؟ وكذلك بالشهور، إذا طلقها ثم حسبت بعده أشهر إذا كانت من لا يحضن أو آيس، فعدد الشهور بين وواضح. لكن متى يقع الخلاف؟ في الأمور الخفية كالحيض، الحيض أو الطهر بمعنى القرء، فهنا يحصل فيه الخلاف لأن هذا أمر خفي. قال هنا وإذا اختلف في القضاء عدتها فالقول قولها مع يمينها. لماذا؟ لأنه هو الأصل، لأنه هو الأصل أن المرأة هي أدرى بحالها وأدرى بنزول الحيض أو طهرها. ولكن يشترط في ذلك مثل ما ذكر المصنف أن يكون ذلك ممكنا، بمعنى أن المرأة لو قالت أنا حفظت في الشهر مرة أو مرتين أو ثلاث وكان ذلك ممكنا مما جرت العادة أن هذا الشيء يمكن، فإن المرأة تتصدق في ذلك. يعني مما أثر في هذه المسألة قصة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه مع شريح القاضي. شريح القاضي لما جاءته هذه المسألة أن امرأة انتهت عدتها وكانت من ذوات القرء يعني ذوات الحيض، انتهت عدتها في شهر واحد، فلما سئل عن ذلك قال إن جاءت بثقات قد شهدوا فإنها قد خرجت من عدتها. فوجه ذلك أن هذه المرأة حاضت يوم، وقلنا أن أقل مدة الحيض على مذهب الحنابلة هو يوم وليلة. المرأة هذه حاضت يوم ثم طهرت 13 يوما، هذه كم يوم؟ ثم حاضت يوم وليلة، كم هذه؟ 15. ثم طهرت 13 يوما، كم هذه؟ 28. ثم حاضت يوم وليلة 29، فأكملت 3 حيض. والله يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، وهذه أتمت 3 حيض. علي بن أبي طالب، شريح القاضي حكم بهذا، فلما سمع علي بن أبي طالب مدحه بكلمة قالون، يعني هذا شيء جيد وحسن منه. وهذا هذا هذا تفسير كلام المصنف رحمه الله تعالى إذا كان ذلك ممكنا. أما لو قالت والله انتهت عدتي في أسبوع، نقول هذا الكلام إن كانت من ذوات الحيض فهذا الأمر لا يقبل. طيب تفضل. وإن ادعى الزوج بعد انقضاء عدتها أنه قد راجعها في عدتها فأنكرت فالقول قولها. إذن هنا الخلاف في كونه راجعها أو لم يراجعها، هي تقول أنه راجعها. طب لما قال المصنف إذا ادعى الزوج بعد، لاحظ لهذا القيد، بعد انقضاء عدتها، أما لو كان في عدتها خلاص هو الآن يراجع، يعني ما زالت الفرصة أمامه بأن يراجع. أما الكلام كله إذا بعد المرأة قالت ما راجعني، فهنا أي قول من يقدم؟ قال المصنف القول قولها، لأن الأصل أنه لم يراجعها، الأصل أنه لم يراجعها وانقضت العدة، وليس هناك ما يثبت رجوع الزوج، في حينئذ يطالب الزوج بماذا؟ بالبينة، بأنه قد أشهد أو أنه راجع هذه المرأة. فإن لم يأتي بالبينة فإن القول قول المرأة. نعم. وهذا نسأل الله العفو والعافية من شؤم ترك السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال، والله عز وجل يقول في كتابه وأشهد ذوي عدل، والشهادة فيها إثبات للحقوق، فلما فرط الرجل وقصر في هذا الأمر كان ذلك سببا في ضياع حقه وفوات المرأة عليه. إن كانت له بينة حكم له بها، أي شهود على إرجائه، ويكونان شاهدان عدلا. نعم. فإن كانت قد تزوجت ردت إليه، سواء كان دخل بها الثاني أو لم يدخل بها. طيب الآن المرأة هذه انتهت عدتها والرجل هو يقول أني قد راجعتها، هل معك بينة؟ قال ما معي بينة، إذن المرأة تحل للزوج الثاني. قال لا معي بينة، هو تأخر مثلا، رجل مثلا طلق زوجته ثم سافر، وأثناء سفره قبل أن تنتهي عدة المرأة أشهد رجلين على أنه رجع المرأة، ثم عاد بعد سنة، ثم لا عاد المرأة بناء على الأصل أنه لم يراجعها، مشت على أن عدتها انتهت وتزوجت بغيره، فلما عاد وأظهر البينة والشهود فهنا ما هو الحل؟ المرأة أسمع في لمن؟ للأول أو للثاني؟ قال وإن كانت له بينة ردت إليه، ردت لمن؟ ردت للأول. لماذا؟ لأن العقد الثاني عقد باطل. لماذا هو عقد باطل؟ لأنه زواج بامرأة محصنة، والله عز وجل ذكر من المحرمات قال والمحصنات من النساء، فهذه مرأة ذات زوج، فبالتالي هو عقد باطل، فينفسخ العقد الثاني وترجع إلى زوجها الأول. طيب، فإذا الزوج الثاني لم يصادف محلا صحيحا. قال سواء دخل بها الثاني أو لم يدخل، لأنها تعتبر زوجة للأول فترد عليه بكل الحالات. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.